حبيبي يزعلوا يزعلوا حبيبي يزعل ويزعل تعب قلبي وانا ارضيه لا يندم ولا يسأل وانا محترف اكر فيه عليم الله ما خنته ولكن ما رضى عذري اهني قلبه القاسي نسى ما كان من بدريه عليم الله ما خنته ولكن ما رضى عذري اهني قلبه القاسي كان من بدري وش اللي يرضي احساسه إذا الإحساسي شفعله أنا قلبي طفل ضايع يا حن يشتاق صوت أهله وش اللي يرضي إحساسه إذا الإحساسي شفعله أنا قلبي طفل ضايع يا حن يشتاق صوت أهله أحاول أفهمه لكن أشوفه يبتعد عني رغم قسوته وعناده ظلمني وصار متجني أحاول أفهمه لكن أشوفه يبتعد عني رغم قسوته وعناده ظلمني وصار متجني حبيبي يزعل ويزعل حبيبي أنا قلبي طفل ضايع يا بيني يا بيني أعترف أكرف أكثر بنت أحب أموت ما صدق أحد يصبر عن عيوني يا بيني أعترف أكثر أعيش العمر من دونه أحب أموت ما صدق أحد يصبر عن عيونه وراه الروح مشتاقة على الميعاد يا قلبه عساه يحس بي مرة ومهما صار أنا أحب وراه الروح مشتاقة